كتاب النكاح يجب إن خاف على نفسه العنة في قول عامة الفقهاء، فإن لم يخف وله شهوة استحب، وهو أفضل في حقه من التخلي لنوافل العبادة. وقال الشافعي: التخلي أفضل لقوله تعالى وسيدا وحصورا، فلو كان أفضل لما مدح بتركه، ولنا أمر الله ورسوله به وحثهما عليه. وقوله: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ولا يشتغل صلى الله عليه وسلم إلا بالأفضل، ولا يجمع الصحابة على ترك الأفضل. وأما من لا شهوة له فهل يستحب له أو التخلي له أفضل؟ فيه وجهان، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. فإن أحمد قال: ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق أنفق وإلا صبر، فلو تزوج بشر كان قد تم أمره. واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عندهم شيء ويمسي كذلك، وزوج من لا يقدر على خاتم حديد، وهذا في من يمكنه. فأما من لا يمكنه فقد قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وعنه أنه واجب على الإطلاق، وعن داود: ويجب في العمر مرة للآية. والخبر المشهور ما تقدم لأن الله علقه على الاستطاعة، والواجب لا يقف عليها. قال: مثنى وثلاث ورباع، ولا يجب ذلك بالاتفاق. والخبر يحمل على الندب أو على من يخاف على نفسه العنت. ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسنة الجميلة الأجنبية، لقوله: فاظفر بذات الدين، وقوله: تزوج الودود الولود، وقوله: لما سئل أي النساء خير قال: التي تسره إذا نظر، إلى آخره. ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثيرة. ولا يباح إلى ما لا يظهر عادة. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وأما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين والقدمين ففيه روايتان. ووجه الجواز أنه صلى الله عليه وسلم أذن في النظر إليها من غير علمها، ولا يمكن إفراد الوجه بالنظر، وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين. والصحيح إباحته إلى ما يظهر غالبا، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. وقالت سهلة: كان سالم يراني فضلا. قال: أرضعيه. ومعنى فضلا في ثياب البذلة التي لا تستر الأطراف. قال: لدى الستر إلا لبسة المتفضل. وذوات المحارم كل من حرم نكاحها على التأبيد، لحديث سالم مع سهلة، وزينب مع الزبير لما ارتضعت من أسماء، وقوله لعائشة: إذني له فإنه عمك. وتوقف أحمد في النظر إلى أم امرأته وابنتها لأنهما غير مذكورين في الآية. قال القاضي: إنما حكى قول سعيد بن جبير ولم يأخذ به، وقد صرح في رواية المروذي أنه محرم يجوز له المسافرة بها. وقال في يهودي أسلمت ابنته: وقال في يهودي أسلمت ابنته لا يسافر بها ليس هو بمحرم لها، يعني في السفر. أما النظر فلا، لأن أم حبيبة لم تحتجب عن أبي سفيان. وللعبد النظر إليهما من مولاته، لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. فأما النظر إلى شعرها فكرهه الحسن وأباحه ابن عباس للآية ولقوله: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، الآية. ولغير أولي الإربة أي الشهوة كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه. وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، وكذلك من يعامل المرأة في بيع أو إجارة، ولطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إليه لأمره بالكشف عن مؤتزر بني قريظة، وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. الآية والتي بعدها فدل على التفريق بين البالغ وغيره، وقال أبو عبد الله حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، وعنه حكمه حكم ذي المحرم في النظر إذا كان ذا شهوة لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وعنه كالأجنبي لأنه كالبالغ في الشهوة، وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي، وأما الغلام قبل السبع فلا عورة له يحرم النظر إليها لقوله أو نسائهن، والأول أولى لأن اليهوديات وغيرهن من الكوافر يدخلن على أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا يحتجبن، وللمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة. وعنه لا يباح لحديث نبهان عن أم سلمة في ابن أم مكتوم، ولنا قوله لفاطمة اعتدي في بيت أم مكتوم، وستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة، متفق عليهما. ونبهان مجهول، قال أحمد روى حديثين عجيبين هذا والآخر إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب، ثم يحتمل الخصوص، قيل لأحمد حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس، قال نعم، فأما الرجل ينظر إلى الأجنبية من غير سبب فيحرم، وقيل إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقوله إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس الوجه والكفين، فأما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بالنظر إلى ما يظهر غالبا لقوله تعالى والقواعد من النساء الآية، وفي معناها الشوهاء التي لا تشتهى، والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لأن عمر رأى أمة ملثمة فضربها بالدرة وقال يا لكاع تشبهين بالحرائر، فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام عند خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة تنتقد ولا ينظر إلى المملوكة، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل، ولا بأس بالنظر إلى الطفلة. قال أحمد في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره يقبلها إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس، فأما إذا بلغت حدا يصلح للنكاح كابنة تسع فإن عورتها ليست كالبالغة لقوله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقد دل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيحتمل أن يكون حكمها كذوات المحارم، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولا التعريض بخطبة الرجعية. وأما المتوفى عنها والبائن بطلاق ثلاث أو فسخ لتحريمها كرضاع أو لعان فيجوز التعريض للآية، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث كالمختلعة؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز للآية، فإن صرح أو عرض فيما لا يجوز التعريض فيه ثم تزوجها بعد حلها صح. وقال مالك يطلقها تطليقة ثم يتزوجها، ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب، وإن رد حل لحديث فاطمة بنت قيس انكحي أسامة، وإن وجد منها ما يدل على الرضا تعريضا لم تحل خطبتها. وقال الشافعي يجوز لحديث فاطمة لأن الظاهر كونها إلى أحدهما، واستدل القاضي بخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما يدل على الرضا أو لا، ولنا عموم النهي، وحديث فاطمة لا حجة فيه، فإن فيه ما يدل على أنها لم تركن لأحدهما من وجهين، أحدهما أنه قال لها لا تسبقينا بنفسك، وفي رواية إذا حللت فآذنيني، فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل إذنه. الثاني أنها ذكرت له ذلك كالمستشير، وخطبته على خطبة أخيه محرمة، فإن فعل فنكاحه صحيح، وعن مالك وداود لا يصح، ولا تحرم الخطبة على خطبة الذمي. وقال ابن عبد البر لا تجوز لأنه خرج مخرج الغالب لا لتخصيص المسلم. ولنا أن لفظ النهي خاص، والأخوة الإسلامية لها تأثير في وجوب الاحترام فلم يجز خلافها، ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود، وليست واجبة عند أحد إلا داود، والمستحب خطبة واحدة. وقال شافعي خطبتان الثانية من الزوج قبل قبوله، والمقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة. وليقل إذا زفت إليه ما روى صالح عن أبيه حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضره ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فقدموه فصلى بهم وهو مملوك، ثم قال له إذا دخلت على أهلك فصلي ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، وارزقهم مني وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك. ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. قال الشيخ إذا خشي العنة جاز له تزوج الأمة مع أن تركه أفضل، أو مع الكراهة وهو يخاف العنة، فيكون الوجوب مشروطا بالقدرة على النكاح إلى آخره. واختار أيضا كراهة نظر المرأة إلى الرجل، وأنه لا يجوز النظر إلى من يحل النظر إليه إذا خاف ثوران الشهوة، وأن اللمس أولى بالمنع من النظر. وقال الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة، والمقر لمواليه عند من يعاشره كذلك ملعون وديوث، ولو لمصلحة تعليم وتأديب. وقال لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي ألا يحل لآخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب. ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن يخطب امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب. باب أركان النكاح وشروطه. أركانه الإيجاب والقبول، فإن فهمت إشارة الأخرس وكتابته صح، وفي كتابة القادر على النطق وجهان، فإن تقدم الإيجاب على القبول لم يصح. وقال مالك والشافعي يصح، وإذا عقده هازلا أو تلجئة صح لحديث ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إلى قوم فقالوا له زوج فلانا، فقال قد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم، ولا يثبت خيار الشر ولا خيار المجلس في النكاح لا نعلم فيه خلافا. وشروطه خمسة، أحدها تعيين الزوجين، فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه صح، وإن قال زوجتك ابنتي ولم يكن له غيرها صح، وإن كان له اثنتان لم يصح. قال أحمد في رجل خطب جارية فزوجوه أختها ثم علم بعد يفرق بينهما ويكون الصداق على وليها لأنه غره، وتجهز إليه أختها بالصداق الأول، يعني والله أعلم بعقد جديد بعد انقضاء عدة هذه، وقال في رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه أختها لها المهر بما أصاب منها ولأختها المهر ويرجع على وليها، هذه مثل التي بها برص وجذام. علي يقول ليس عليه غرم، وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال، أما إذا علمت فهي زانية. وروي عن علي في رجلين تزوج امرأتين فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى، لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وبه قال الشافعي وإسحاق: الثاني رضا الزوجين وإلا لم يصح، إلا الأب له تزويج أولاده الصغار وبناته الأبكار بغير إذنهم. أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافا في أن لأبيه تزويجه، وأما الغلام المعتوه فله تزويجه. وقال الشافعي: لا يجوز، وليس لغير الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه. وقال الشافعي: يملك وليه تزويجه، وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ 9 سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها. ودل على تزويج الصغيرة قوله: واللائي لم يحضن، وتزوجت عائشة وهي ابنة 6. وفي البكر البالغة العاقلة روايتان، إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي، والثانية ليس له وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر لقوله: ولا البكر حتى تستأذن. ووجه الأولى قوله: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، فدل على أن الاستئمار غير واجب. وعن أحمد: لا يجوز تزويج ابنة 9 بغير إذنها، والمشهور عنه الجواز وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء. ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. وقال النخعي: يزوج بنته إذا كانت في عياله. قال إسماعيل بن إسحاق: لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته، ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن. فأما الثيب الصغيرة فقيل لا يجوز، وهو مذهب الشافعي للعموم، وقيل يجوز وهو قول مالك. ولا نعلم خلافا أن السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح، ثيبا كانت أو بكرا، صغيرة أو كبيرة. وله تزويج عبده الصغير بغير إذنه في قول أكثر أهل العلم، ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا. وقال مالك: له ذلك لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الآية، ولنا أن الأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام، ويجوز أن يتزوج لعبده بإذنه، وأن يأذن للعبد فيتزوج لنفسه، ويجوز أن يأذن له مطلقا ومعينا، وله أن يعين له المهر، وله أن يطلق. وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة إذا ظهر لهم ميلها إلى الرجل. وقال الشافعي: الجد كالأب في الإجبار، وليس لهم تزويج صغيرة بحال، وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت، لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، مفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة. وعنه لهم تزويجها إذا بلغت 9 سنين لقوله: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها. رواه أبو داود. وقد انتفى الإذن في من لم تبلغ 9 سنين، فوجب حمله على من بلغتها. ويستحب للأب استئذان البكر للأمر به، ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها لقوله: آمروا النساء في بناتهن. ولا نعلم خلافا في أن إذن الثيب الكلام للخبر، وأما البكر فإذنها صماتها في قول عامة أهل العلم. وقال أصحاب الشافعي في صماتها في حق غير الأب وجهان، وهذا شذوذ وترك للسنة الصحيحة يصان الشافعي عن إضافته إليه، ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم. وقال مالك المصابة بالفجور كالبكر، فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن. وإذا اختلفا في الإذن قبل الدخول فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء، والمحجور عليه للسفه لوليه تزويجه إذا علم حاجته، فإن زوجه بغير إذنه ففي الصحة احتمالان، فإن تزوج بغير إذن وليه فقيل يصح، وقيل إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذن، وإن طلب النكاح فأبى وليه ففيه وجهان. الثالث الولي، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح، روي عن عمر وعلي وغيرهما. وقال أبو حنيفة لها أن تزوج نفسها، لأن الله تعالى قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه. ولنا قوله لا نكاح إلا بولي، قال المروزي سألت أحمد ويحيى عنه فقال صحيح. وعن عائشة مرفوعا أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، إلى آخره، رواه أبو داود وغيره. فإن قيل فالزهري راويه وقد أنكره، قال ابن جريج سألته عنه فلم يعرف، قلنا لم يقله عن ابن جريج إلا ابن علية، كذلك قال أحمد ويحيى، ولو ثبت لم يكن حجة لأنه نقله ثقات عنه، فلو نسيه لم يضره، لأن النسيان لم يعصم منه إنسان. وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن إنكاحها إلى الولي وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها، فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها لقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. والمذهب الأول لقوله لا نكاح إلا بولي، وأحق الناس بنكاح المرأة أبوها، وبه قال الشافعي. وقال مالك وإسحاق الابن أولى ثم أبوه وإن علا، وهو قول الشافعي، وعنه أن الابن مقدم على الجد، وعن أحمد أن الأخ يقدم على الجد، فإن عدم الأب وأبوه فابنها ثم ابنه وإن نزل. وقال الشافعي لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم أو مولا أو حاكما. ولنا حديث أم سلمة وفيه قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها، وعنه أنهما سواء، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب في العصبة. ولا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم والخال، نص عليه وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. والثانية أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي، ثم المولى المنعم ثم عصباته ثم السلطان، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. واختلف عن أحمد في والي البلد، فقال في موضع يزوج لأنه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث، وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام. واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل هل هو ولي لها فيزوجها أم لا ولاية له، فإن لم يوجد ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد يزوجها رجل عدل. وقال في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض. ويشترط في الولي ستة شروط: العقل والحرية والإسلام إن كانت المرأة مسلمة، والذكورة والبلوغ والعدالة. وفي كونها شرطا روايتان: قال أحمد: أصح شيء في هذا قول ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. وعنه: ليست شرطا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي: وإن عضل الأقرب زوج الأبعد. وعنه: يزوج الحاكم، لقوله: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، سواء طلبت التزويج بمهر المثل أو دونه. وقال أبو حنيفة: لهم منعها، وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا يقطع إلا بمشقة. وقال الشافعي: يزوجها الحاكم. ولنا قوله: السلطان ولي من لا ولي له. وقال الشافعي: يزوجها الحاكم وإن كان الولي قريبا. وقال بعض أصحابنا: يزوجها في مسافة القصر. ولا يلي مسلم النكاح كافرة إلا سيد الأمة أو ولي سيدها أو السلطان، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وسيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر، وكذلك ولي سيدتها. فأما السلطان فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة. وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب لم يصح. وقال مالك: يصح لأنه ولي. وعنه: يقف على الإجازة. وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن. روي ذلك في النكاح بغير ولي عن علي وابن سيرين والقاسم وإسحاق، لحديث التي خيرها لما زوجها أبوها وهي كارهة، رواه أبو داود. ووجه الأول قوله: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل، رواه أبو داود. وقال: هو موقوف على ابن عمر. وكذلك الحكم إذا زوج الأجنبي أو تزوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح في هذا كله باطل في أصح الروايتين. ويجوز التوكيل في النكاح، سواء كان الولي حاضرا أو غائبا، مجبرا وغير مجبر، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمر بن أمية في تزويج أم حبيبة. ويجوز مطلقا ومقيدا، فالمقيد في تزوج الرجل نفسه، والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه. وهل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ فيه روايتان: وإذا استووا في الدرجة قدم أفضلهم استحبابا، لقوله: كبر كبر، أي قدم الأكبر. وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهي له، لقول عمر: إذا نكح وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني. ولنا ما روى سمرة وعقبة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول. وأخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي، وأخرجه النسائي عنه وعن عقبة، وروي نحوه عن علي. وحديث عمر لم يصححه أصحاب الحديث، فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان، وعنه يقرع بينهما. والولي إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك. وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان. روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف فعله، ولأبي داود عن المغيرة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها. وإذا قال السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح، روي عن علي وفعله أنس. وقال الشافعي ومالك: لا يصح. ولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، ولا بأس أن يعتق الأمة ويتزوجها، وكرهه أنس. الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشاهدين عدلين بالغين، روي عن عمر وعلي وغيرهما وعنه يصح بغير شهود، فعله ابن عمر وابن الزبير وهو قول مالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع. الخامس: كون الرجل كفأ، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح في إحدى الروايتين، والثانية ليست شرطا وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عقبة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، وزوج أباه زيدا بنت عمته زينب. وقال ابن مسعود لأخته: أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما، وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا، فإن لم يرض بعض الأولياء فله الفسخ. وقال أبو حنيفة: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن للباقي فسخ. وقال مالك والشافعي: ليس لهم فسخ إذا زوج الأقرب، لأنه لا حق للأبعد معه، والكفاءة الدين والنسب. وقال مالك: الكفاءة في الدين لا غير، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. وعنه: لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي، لقوله: اصطفى قريشا من بني كنانة. وقال عثمان: إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا. باب المحرمات في النكاح. وهن ضربان: محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام. أحدها المحرمات بالنسب، وهن سبع. فأما الأمهات فهن كل من انتسب إليها بولادة، والبنات كل أنثى انتسبت إليك بولادة، والأخوات من الجهات الثلاث، والعمات أخوات الأب من الجهات الثلاث، والخالات أخوات الأم من الجهات الثلاث، وأخوات الجدات وإن علون، وبنات الأخ كل من انتسب إليه بولادة من أي جهة كان الأخ، وبنات الأخت كذلك أيضا. الثاني المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم بالنسب سواء. الثالث تحريم المصاهرة، وهن أربع. الأولى أمهات النساء، فمن تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها من نسب أو رضاع بمجرد العقد، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكي عن علي أنها لا تحرم إلا بالدخول كابنتها. وقال زيد: تحرم بالدخول أو بالموت. ولنا قوله تعالى: وأمهات نسائكم. قال ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن. الثانية حلائل الآباء، فتحرم على الرجل امرأة أبيه من نسب أو رضاع، ومن وطئها بملك يمين أو شبهة. قال ابن المنذر: الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب. وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهم، ولا نحفظ عن أحد خلافهم. الثالثة حلائل الأبناء من نسب أو رضاع، لا نعلم فيه خلافا. ولا تحرم بناتهن لقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم. الرابعة بنات النساء اللاتي دخل بهن، وهن الربائب من نسب أو رضاع، سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره، وهو قول داود. وقال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلافه، فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن؟ على روايتين إحداهما تحرم، وبه قال زيد. والثانية لا تحرم، وهو قول عامة العلماء، وحكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف، والدخول بها وطؤها، فإن خلا بها ولم يطأ لم تحرم ابنتها لأنها غير مدخول بها، ويثبت تحريم المصاهرة بالوطئ الحلال والحرام، ولو وطئ أم امرأته حرمت عليه امرأته. وعن ابن عباس إن وطأ الحرام لا يحرم، وبه قال ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي. والوطء ثلاثة: الأول مباح، وهو الوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به التحريم إجماعا. الثاني الوطء بالشبهة، وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء من ظنها امرأته أو أمة له فيها شرك وأشباه هذا، فيتعلق به التحريم كالمباح إجماعا، ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه. الثالث الحرام المحض، وهو الزنا، وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين. إذا باشر فيما دون الفرج لغير شهوة لم ينشر الحرمة بغير خلاف، وإن كان لشهوة وكان في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضا، وإن كان لامرأة محللة له كامرأته ومملوكته لم تحرم عليه ابنتها. وأما تحريم أمها وتحريمها على أبيه وابنه فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة، فلا يظهر للمباشرة أثر. وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة هل يثبت تحريم المصاهرة؟ فيه روايتان: ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة فهو كلمسها لشهوة. فيه روايتان إحداهما ينشر، وروي عن عمر وابنه في من يشتري الخادم ثم يجردها أو يقبلها لا يحل لابنه وطؤها، لما روي عن ابن مسعود مرفوعا: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها. والثانية لا يتعلق به التحريم، وهو قول أكثر أهل العلم، والخبر ضعيف، ثم يحتمل أنه كنا به عن الوطأ، والصحيح أن الخلوة لا تنشر الحرمة. وروي عن أحمد: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة، ولا تحل له أمها وابنتها. قال القاضي: محمول على أنه حصل معها مباشرة، وأما مع خلوة من ذلك فلا يؤثر لمخالفة قوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الرابع الملاعنة. الضرب الثاني المحرمات إلى أمد، وهن نوعان: أحدهما المحرمات للجمع، فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، حكاه ابن المنذر إجماعا. وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز، فكان مما أنكر الرجم والجمع بين المرأة وعمتها، فقال: كم فرض الله عليكم من الصلاة؟ قال: خمسة. وسأل عن عدد ركعاتها فأخبراه، قال: وأين تجدان ذلك في كتاب الله؟ قال: لا نجده. قال: فمن أين صرتما إليه؟ قال: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده. قال: فكذلك هذا، ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال، في قول عامة أهل العلم. وفي الكراهة روايتان: ولا بأس بالجمع بين من كانت امرأة لرجل وابنته من غيرها، وكرهه الحسن ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره أو له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر. وحكي عن طاووس كراهته إذا كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها، والأول أولى لعموم الآية. وأجمعوا على أن الحر لا يزيد على أربع، لقوله لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كقوله: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية، وليس للعبد أن يزيد على اثنتين، وهو قول عمر وعلي. وقال القاسم وسالم له أربع لعموم الآية، ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله أو ما ملكت أيمانكم، ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فإن طلق رجعيا فالتحريم باق، وإن كان بائنا أو فسخا فكذلك. وقال مالك والشافعي وابن المنذر لا يحرم، لأن المحرم الجمع بينهما بالنكاح لقوله حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاحهن، وأن تجمعوا بين الأختين معطوف عليه، والبائن ليست في نكاحه. النوع الثاني محرمات لعارض يزول كزوجة غيره والمعتدة منه والمستبرأة منه، وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. وقال الثلاثة لا تشترط التوبة، ولنا قوله وحرم ذلك على المؤمنين. والتوبة الندم والاستغفار والإقلاع كسائر الذنوب. وعن ابن عمر أنه سئل كيف تعرف توبتها، قال يراودها فإن أبت فقد تابت، فصار أحمد إلى قوله. والصحيح الأول فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا، وتحل للزاني وغيره في قول الأكثر. وعن ابن مسعود لا تحل للزاني، ولعله أراد قبل التوبة، وإلا لم يصح لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. فإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم. وعن جابر إذا زنت فرق بينهما، وعن علي أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل أن يدخل بها. وإذا علم من امرأته الفجور فقال أحمد لا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه. وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل امرأته وفيها جنين لغيره. قال ابن عبد البر هذا مجمع على تحريمه. وكان ابن عباس يرخص في وطئ الأمة الفاجرة، ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء، أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور. ولا يحل نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب. نكاح الكتابيات حلال إجماعا. قال ابن المنذر لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه، وأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل، فأما من سواهم من المتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب. وذكر القاضي وجها أنهم أهل كتاب. ولنا قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولنا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنهم لا كتاب لهم، وإنما أراد في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية. وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية، وكان أبو وائل يقول يهودية وهو أوثق. ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنة ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة، والصبر مع ذلك أفضل. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطأ، وقيل حقيقة فيهما، فيحتمل أن هذا يراد به الاشتراك. الفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اختلاف الحقائق، والتواطؤ يقال على كل واحد منهما حقيقة بانفراده مع اتفاق الحقائق. وقال الشيخ هو في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه، والأمر به أمر بكل في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلا انكح ابنة عمك فالمراد العقد والوطأ، وإذا قيل لا تنكحها تناول كل واحد منهما، والمعقود عليه في النكاح المنفعة، وقيل بل الازدواج كالمشاركة. ولهذا فرق الله سبحانه بين الأزواج وملك اليمين، وإليه ميل الشيخ. وهل يكتفي عنه بالتسري؟ فيه وجهان، ويشهد لسقوطه به قوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال الشيخ هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة؟ روي عن أحمد يكره ولا يحرم، وهو مذهب الشافعي. وقال من كرر النظر إلى الأمرد وقال إني لا أنظر لشهوة فقد كذب، فإن خاف ثوران الشهوة فاختار الشيخ التحريم. قوله ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا بشهوة بلا نزاع، قال الشيخ من استحله كفر إجماعا، ولمس من تقدم ذكره كالنظر إليه، بل هو أولى بالمنع قاله الشيخ. وقال ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل، قال ومثله كل عقد. وقال والشرط بين الناس ما عدوه شرطا، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف، وكذلك العقود. ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد، وتبعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. والبكر البالغة للأب إجبارها، وعنه لا، اختاره الشيخ، واختار أن الجد يجبر كالأب، وليس لغير الأب من الأولياء تزويج صغيرة، وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت ولو قبل 9 سنين، فعليها يفيد الحل والإرث وبقية أحكام النكاح. واشترط في المحرر الرشد في الولي، قال الشيخ الرشد هنا المعرفة بالكفء ومصالح النكاح، ليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه، وإن عضل الأقرب زوج الأبعد. قال الشيخ من صور العضل إذا امتنع الخطاب من خطبتها لشدة الولي، وإن غاب غيبة لا تقطع إلا بكلفة، وقيل ما تستضر به الزوجة، قلت وهو الصواب، وقيل ما يفوت به كفء راغب، ومن تعذر مراجعته كالمحبوس فكغائب، ولو لم يعلم أقريب الولي أم بعيد. فقال في المغني يزوج الأبعد، وكذلك إذا علم أنه قريب ولكن لا يعلم مكانه. قال الشيخ وكذلك لو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة ثم عرف بعد العقد. واختار أن النسب لا اعتبار به في الكفاءة، واستدل بقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. وقال من قال إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق من دين الإسلام، إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى، فلا يجوز أن يحكى هذا خلافا في مذهب أحمد، وليس في لفظه ما يدل عليه. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختار الشيخ أنه لا يثبت تحريم المصاهرة، فلا يحرم نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. وقال لا أعلم نزاعا أنها لا تحرم زوجة ربيبه. وقال الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة، واعتبر في موضع آخر التوبة حتى في اللواط. وقال إن وطئ بنته غلطا لا ينشر لكونه لم يتخذها زوجة ولم يعلن نكاحا. وقال إن قتله ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا. وقال من خبب امرأة على زوجها حتى طلقت ثم تزوجها يعاقب عقوبة بليغة. والنكاح باطل في أحد قولي العلماء ويجب التفريق فيه، ولم يحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، واختار جواز وطء إماء غير أهل الكتاب، وذكره ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وعطاء وغيرهما، فلا يصح ادعاء الإجماع.